ان مطهرة، لكن الدليل الذي يحتاج اليه من يريد ان يقيم عقيدته على دليل، اما ان يكون دليلا اجماليا او دليلا تفصيليا، هذا هو الذي يعرض له الكتاب. قبل ذلك، متى ألف في علم التوحيد؟ قال ألف في علم التوحيد في العصور التي تلت عصر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. علم التوحيد وحده هو العلم الذي ألف فيه. لم تكن هناك كتب فقه ولا تفسير ولا سيرة ولا أخلاق تربية وتزكية، ولم تكن هناك كتب تتعلق بالتوحيد، وإنما كل هذه العلوم كانت مجموعة في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حينما يسأل عليه الصلاة والسلام عن حكم فقه، إما أن يجيب عنه بوحي من الله تبارك وتعالى، وإما أن ينزل الله عز وجل عليه آيات كما ذكر الله تبارك وتعالى في مواطن: ويسألونك ويسألونك ويسألونك. حينما تعرض مسألة في العقيدة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجيب عنها ويفصل فيها. كتاب الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، صحابة الكرام كانوا عربا أقحاحا، كانوا يدركون مراني القرآن ومعاني القرآن الكريم بصورة عامة، وإن اختلفوا فيما بينهم فيما يتعلق بالتعمق فيما وراء دلالات النص الظاهرة، إذ العقول تتفاوت وتلقيها إنما يختلف بين إنسان وإنسان. لكن عموما كل مشكلة سواء كانت في العبادات أو في العقيدة أو في السلوكيات أو في الأخلاق أو في المعاملات كانت يرجع بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المدرسة أو الجامعة الكاملة. وكان عليه السلام من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة المطهرة، إنما يقيم للناس حياتهم العقدية والعبادات والعبادية والمعاملات إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بإقامة المجتمع المسلم الذي يقوم على عقيدة أساسا ونظام ثانيا، يعني عقيدة وتشريع، عقيدة ونظام. ثم بعد ذلك دخلت شعوب في دين الله تبارك وتعالى. بعد ذلك نقلت ثقافات وعلوم إلى اللغة العربية. هذا أدى إلى أن يرى بعضهم أن هناك تعارضا بين ما ينقل من علوم أخرى إلى اللغة العربية وما جاء في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى تمحيص، يحتاج إلى رد، يحتاج إلى تفييد. ثم الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى كثير منهم كانت شعوبا غير عربية، وهؤلاء يحتاجوا إلى أن يؤلف لهم سواء بلغاتهم أو بلغة العربية ليدرسوها. ثم نشأت العلوم، نشأ علم النحو من أجل وقاية اللسان من الأخطاء، يتبعه علم الصرف، نشأ علم البلاغة من أجل بيان جماليات القرآن الكريم، ذلك أن العرب هم الذين أدركوا عظمة القرآن وقمة أسلوبه البياني. لكن الذين دخلوا بدين الله عز وجل لم يكونوا كلهم على مستوى واحد يمكن أن يتلقى معه عظمة أسلوب القرآن الكريم. وهكذا نشأت التآليف، ومن جملة التآليف هناك من توجه لكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليؤلف في علم التوحيد. طبعا هذا قضى أحيانا في أثناء كلامنا عن التوحيد وتأليفنا فيه إنما نحتاج أن نرد شبها ربما وردت عبر ما نقل إلى لغتنا العربية. وأنتم تعلمون بأن الفلسفة اليونانية قد ترجم أكثرها أو كلها إلى اللغة العربية، ونذكر في هذا الصدد ما ألفه الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، ألف كتابا في مقاصد الفلاسفة وكتابا آخر في تهافت الفلاسفة. إذن علم التوحيد لم ينشأ بعيدا عن البيئة الإسلامية، وإنما نشأ في تربتها، اختبطه ظروف. هذه الظروف اضطر المؤلفون معها إلى أن يبني العقيدة، وإلى أن يهدم الباطل، وإلى أن يدفع الشبهات إلى آخر ما هنالك. أنحن الآن بحاجة لأن نؤلف في علم التوحيد، أم نكتفي بأن نأخذ من كتاب الله أيضا مباشرة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الجيل الذي تبع جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم احتاجوا الى ان يؤلف لهم. فكيف نحن؟ نحن نتعلم الان اللغة العربية في المدارس. اذا عرض لك كتاب الله عز وجل بدليل من الادلة لو كان فيه ما آلهة الا الله لفسدتا، هذه على ظاهرها دلت بانه لا يمكن ان يكون هناك تعدد آلهة، لكن من يضمن بان يأتي انسان من الذين درسوا الفلسفات وما اكثرها، من الذين بعثوا بعوث الى الغرب وما اكثر من يبعث، الى الذين لو جاءني وقال لي طيب ما الدليل في هذا، انا اقف مكتوف اليدين؟ ما يصح هذا على الاطلاق. اذا نحن مضطرون حقيقة لان نؤلف في علم التوحيد وان نبين شرح الايات، لا نأتي بشيء جديد. يعني علم التوحيد لا يعني حينما نكتب فيه اننا قد اتينا بصفات جديدة لله تبارك وتعالى، او افترينا على الله عز وجل بان نسبنا اليه ما لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك لا مثور على الاطلاق لان يهاجم علم التوحيد على انه علم كلام ينبغي ان يحرق، وان الام ينبغي ان توجه الى النبع الاطفافي الاصيل وهو كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة في ظاهرها دعوة حق الرجوع الى المنابع الاصيل، لكن في مضامينها كالدعوة التي تقول بانه ما ينبغي ان نأخذ باقوال الائمة الاربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وانما نأخذ من النصوص مباشرة. هذا الذي بين ايدينا الان صفحة 126 يقول: أيجب الدليل الإجمالي على المسلم والمسلمة أم يكتفى بالدليل الإجمالي؟ أيجب الدليل التفصيلي أم يكتفى بالدليل الإجمالي؟ ما معنى الدليل الإجمالي وما معنى الدليل التفصيلي؟ أنا آمنت بالله تبارك وتعالى، دليلي على وجود الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، والله رائع جدا، هو استدل على وجود الله عز وجل بكلامه. اذا هو امن بالقران الكريم، ايمانه بالقران الكريم دل على انه قد امن قبل ذلك بوجود الله تبارك وتعالى، فهذا ما يسمى بالجور. انا اقول معه هو امن بالله عز وجل لان القران الكريم قد دعانا الى ان نؤمن بالله تبارك وتعالى، رائع جدا. هذا ما نحاول حتى ان نهز عقيدته، لان عقيدته صحيحه ان شاء الله تبارك وتعالى مقبوله عند الله عز وجل. انسان اخر قلنا له: ماذا يوقع على وجود الله عز وجل؟ قال: دليلي على وجود الله تبارك وتعالى هذا الكون الذي نعيش فيه. دليلك على وجود الله هذا الكون؟ قال: نعم هذا الكون. طيب اي شيء في هذا الكون دل على وجود الله عز وجل؟ اي شيء فيه؟ قال: حيث اطرح سؤال الان يحتاج الى تفصيل حيث يجاب عنه، انتقلنا من الدليل الاجمالي الى دليل تفصيلي. إذا قال لي دليلي على وجود الله هذا الكون رائع جدا، وقد أتى بالدليل فعلا، وفعلا الكون يدل على الله تبارك وتعالى، وجلال قاهرة لمن صفت نفسه وأبعد الهوى والشهوات عن نفسه، ما ضل من ضل إلا بالهوى، وما ضل من ضل إلا بالشهوات. إذن الكون حيث يقول الكون دليل على وجود الله تبارك وتعالى، هذا دليل إجمالي ومقبول. منهم من اكتفى بهذا، منهم من قال: لا، لا بد من ان يفصل في هذا الدليل. كيف يفصل؟ نقول: ماذا يوقع على وجود الله؟ يقول: الكون. نقول: اي شيء في الكون؟ يقول: هذا الكون منظم مرتب متناسق في ظواهره، هذا الكون لم يكن ثم كان، وجوده بعد عدم، هذا دليل، هذا دليل في الكون على وجود الله تبارك وتعالى. ثم هذا الكون فيه ظواهر كثيرة جدا، هذه الظواهر يمكن أن تكون على غير ما هي عليه الآن، إذا ترتيبها على ما هي عليه مع قبولها لصور كثيرة يمكن أن تكون عليها هذه الظواهر، هذا أيضا دليل على وجود الله عز وجل، إذ تحتاج إلى أن تبرز من عدم إلى وجود، تحتاج إلى من يخرجها من عدم إلى وجود، وتحتاج إلى من يعطيها صفة تخرج بها يرجعها على صفات أخرى يمكن أن تكون عليها. إذا هو في ثنايا كلامه ذكر دليلين هائلين، الدليل الأول دليل الحدوث وهذا ما نشرحه إن شاء الله الآن، ودليل ثاني دليل إمكان، دليل الحدوث ودليل الإمكان. من أين أخذ الحدوث؟ دليل الحدوث من القرآن. من أين أخذ دليل الإمكان؟ من القرآن أيضا. نقرأ من أجل أن نناقش الآن الدليل الإجمالي قلنا دليل على الله عز وجل الكون. الدليل التفصيلي الذي أوجبه قال ينبغي أن يفصل. من أجل ماذا؟ من أجل أن هناك إبليس، سواء كان إبليس الأصلي مع فروخه ذريته، أو كان إنسان وسوس له الشيطان من أجل أن يهدم عقائد الأمة. فهنا حينما يلقي الشبهة أنا أحتاج أن أرد عليها، والقرآن كريم كفاية هذا. نحن في صلاة العشاء قرأنا نصا من سورة الواقعة ونصا لانفطار في السماء فطر. لماذا أنا اخترت الموقعين حقيقة؟ قال الموقع الأول عرض الله عز وجل فيه صفحة من الكون، وعقيدة المسلم عقيدة راسخة لأنها قائمة على الكون. عقل المسلم عقل بحاث، عقل علمي، هو العقل العلمي. والآخرون الذين منتهجوا منهج الإسلام ليست عقولهم علمية، هذه ليست دعوة، وإنما هي حقيقة من الحقائق وعليها أدلة كثيرة جدا. لماذا كانت عقيدة المسلم عقل عقلية علمية بحاثة؟ قال لأن الله تبارك وتعالى طلب مني أن أفهم الكون. والذين يتخذون مسالك العلم ومناهج العلم أين يبحثون؟ يبحثون بالكون. هم يبحثون بالكون وأنا أبحث بالكون. أنا بالنسبة لي ما أقبل بما يسمى بالظن، وما أقبل يعني ما أقيم عقيدة أو حقيقة لا أؤمن بحقيقة بناء على ظن، ولا بناء على فرضية، ولا بناء على وهم، ولا بناء على شك، وإنما الحقيقة التي أتبناها هي الحقيقة التي قامت عليها البراهين القاطعة، الأدلة القاطعة. إذا أنا ما أتبع الظن، وقد نعى الله عز وجل على الذين يتبعون الظن حقيقة. إذا صفحة الكون مفتوحة أمامك، وصفحة كتاب الله تبارك وتعالى أو صفحات كتاب الله مفتوحة أمامك. ابحث في صفحات الكون وابحث في صفحات القرآن الكريم. فإذا عرفت حقائق في هذا الكون وعرفت حقائق في صفحات القرآن الكريم، هل تجد من تناقض؟ إذا وجدت التناقض تعال، وإذا لم تجد هناك تناقض، كل حقائق الكون تدل على موجده صانعه مبدعه، وكل حقائق القرآن الكريم تدل على منزله، تدل على أنه كلام الله تبارك وتعالى. إذا أنا أمام أمرين، الأمر الأول الكون والأمر الثاني القرآن الكريم. أفرأيتم ما تحرثون؟ ظاهر في النباتات. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ ظاهر في الماء. وحيث يعرض الله عز وجل الظواهر لا يعرض منها ما يختفي. ما عرضنا في القرآن الكريم كله الديناصور. الديناصور ما ذكر في القرآن الكريم. لماذا؟ قال حينما يعرض من الأدلة، يعرض الأدلة الدائمة التي فيها صفة الديمومة والظهور أيضا. يعني ما يقول ما في الميكروبات ما عرضت في القرآن الكريم. لماذا؟ قال لأنه بدمجها. طيب قبل المكبر كيف نستدل على الله عز وجل بوجود هذه الكائنات الصغيرة اللي هي آية ثقة، وكلما دق الصنع دل على عظمة حكمة صانعه. انت الآن تعجب أمام جهاز صغير جدا فيه عدة عمليات. كان بالأول الحاسوب يحتاج إلى مكان مثل مسجد، الآن الحاسوب تحمله أنت معه. كلما دق الصنع دل على دقة أو عظمة حكمة صانعه حقيقة. إذا ما الذي يعرضه الله عز وجل من ظواهر؟ يعرض الظواهر ذات الديموم والظهور، نبات، ماء، نار، وهذه الثلاثة هي أس الحياة فوق هذه الأرض. ثم بعد ذلك مباشرة طبعا يعرضها بأسلوب سؤال وأنت تجيب، حتى يبين لك بأن هذه الظواهر لم تكن عبثا، وعندنا أدلة وأدلة وأدلة على هذا أيضا سنفصل فيها الآن إن شاء الله عز وجل إلا إذا نمنا فأمر آخر هذا. ثم مباشرة ماذا قال؟ فلا أقسم بمواقع النجوم. انتقل من الكون إلى القرآن الكريم، وكأنما دعاك إلى أن تبحث في القرآن الكريم. دعوة ما بمعنى أقول دعوة الآن، دعوة أن القرآن كلام الله عز وجل، وكل ما في القرآن شواهد على هذه الدعوة. الدعوة مقبولة، أعطيني شاهد ينقضها وأنا أقبل معه، ولا شاهد واحد. إذا كان كل الشواهد في الكون على وجود الله عز وجل، وكل الشواهد في كتاب الله عز وجل تدل على أن القرآن كريم كلام الله تبارك وتعالى، إذا كل ما في محيطي يؤيد عقيدتي وجود الله تبارك وتعالى، او كل الكون يدل على صفات الله، والصفات انما تتطلب ذاتا تقوم بها. الكون يدل على القدرة، ويدل على الإرادة، ويدل على العلم، ويدل على الحال، وهذه صفات قائمة بذاته ذات الله تبارك وتعالى. ثم نص الآخر: إذا السماء فطرت. هنا ما القضية التي طرحتها السورة الكريمة؟ طرحت قضية البعث، يعني الحساب، يعني ما خلقنا عبثا. الكون دلني على الله، والقرآن الكريم دلني على الله، ودلني على حامل كلام الله إلينا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دلني على المنهج. وإذا السماء فطرت، السورة دلت على أني لابد من أن أعرض على الله تبارك وتعالى، وأن أحاسب بما كسبت يداي، إذا ما خلقني الله تبارك وتعالى عبثا. وفي ثنايا ذلك، حيث عرض لي الظواهر التي تدل على بدء القيامة، بين لي بأني أنا مخلوق بكيفية، هذه الكيفية كان يمكن أن تكون على كيفيات مختلفة، في أي صورة ما شاء ركبت. إذا دلني على ما يسمى بدليل الإمكان، الحدوث والإمكان دليلان لا يمكن أن ينقضا على الإطلاق، لا اليوم ولا البارحة ولا بعد مليون سنة، لأن الحدوث في ذاته، ولأن الإمكان في ذاته كذلك. ما دامت هناك ذرة فهناك إمكان، وما دامت هناك ذرة فهناك حدوث. يقول الشارح: وبعضهم أوجب الدليل التفصيلية وجوبا عينيا، وحيث أوجبه، يعني أنت إذا ما عرفت الدليل التفصيلي تكون آثما بترك الدليل، الإمام مقول إن شاء الله، لكنك إذا كان بإمكانك أن تتعرف إلى الدليل وقد تركته ولم تتعرف إليه فهو آثم لتركه الدليل الذي أوجبته الشريعة عليه. ثم وفيه تضييق لرحمة الله. يقول: الذي أوجب الدليل التفصيلي، في تضييق رحمة الله، لأنه أنا وأنت ممكن نستوعب الدليل التفصيلي، لكن هناك عجائز، هناك كبار في السن، وهناك وهناك وهناك عقول لا تستطيع حقيقة أن تخوض مثل هذا. إذن أن نحجر رحمة الله تبارك وتعالى ونقول يجب الدليل التفصيلي، قال في إيجاب الدليل التفصيلي تحجير لرحمة الله تبارك وتعالى. ثم أيضا فيه جعل الجنة مختصة بطائفة يسيرة. إذا ما الحق في هذه النقطة؟ قال: الحق أن الواجب وجوبا عينيا، يعني عليك وعلي وعلى المرأة وعلى المكلف أيضا، إنما هو الدليل الإجمالي. ما الدليل الإجمالي في تعريف العلماء؟ قال: هو المعجوز عن تقريره وحل شبهه. الدليل الإجمالي هو المعجوز عن تقريره وحل شبهه. ما معنى هذا الكلام؟ قال: لما قال لي الكون دليل على الله تبارك وتعالى، قلنا يعني اي شيء في الكون؟ قال: والله ما بعرف، ما بستطيع اقرره. لو اتيناه بشبهة قلنا له: طيب هذا الكون الذي انت تدل به على وجود الله عز وجل انما وجد مصادفة، بقول له: ما بفهم دي الشغلات، الله يرضى عليك، بعد لا تستغرب علي. واضح؟ ما بيستطيع يجاوز، حيث لا يستطيع ان يجيب، معناه هو ما زال في اطار الدليل الاجمالي. هو اكتفى بدلاله الكون لكن ما عرف وجه الدلاله، هذا هو الدليل الاجمالي. مقبول؟ نعم مقبول ان شاء الله تبارك وتعالى. وطبعا هنا نقول مقبول انطلاقا من ان المجتمع المسلم مجتمع متكافل، يعني يحمي بعضه بعضا. يجب ان يكون في البلد عالم في الفقه، يجب ان يكون عالم في الفرة، ينبغي ان يكون عالم في الطب، ينبغي ان يكون عالم في الاقتصاد، ينبغي ان يكون عالم في التوحيد. لماذا؟ قال: لانه ربما سارت شبهة. نحن حيث اوجدنا الدليل الاجمالي فقط، الناس يعيشون بالدليل الاجمالي وما شاء الله عنهم، ويزدادون ايمانا ويقينا عن طريق الذكر وعن طريق العبادة وعن طريق مجالس الصالحين الى اخر ما هنالك. لكن ظهر فتنة وطرح واحدهم، انا اعرف الشيوعية حينما ينظر بعضهم الى مد اسلامي يخاف منه، ماذا يفعل؟ دعك من اضطهاد، ودعك من ملاحقة، ودعك من هذا، وانما اذا اراد ان يظهر بوجه على انه هو ما يخشى وجه الدعوة الى الله تبارك وتعالى، فينشط العلمانيين يعني يترك المجال للملحدين الشيوعيين مثلا أن يتحركوا. يقول ما في مانع أن ينشئ الشيوعيين حزبا رسميا وبيعطي ترخيص، وإذا أراد المسلمون أن ينشئوا جماعة إسلامية يقول لا أنتم محظور عليكم، أنتم بكفيكم أن تتحركوا في الشوارع. أما هم ما في مانع يعطيهم، لماذا يعطيهم يا ترى؟ قال لأجل أن يوقف المد أو يشغل هذا المد. كيف يشغله؟ قال يأتي الشيوعي بيطرح شبهة، أنا بدل ما أنشغل بأمور أخرى آتي بهذه الشبهة من أجل أن أرد عليها. إذا يجب أن يكون في البلد عالم في التوحيد يرد الشبهة إذا ما ظهر، وإذا انتظر ما في مانع من السكوت. إذن حينما نقول الدليل الإجمالي هو المعجوز عن تقريره وحل شبهه، أما الدليل التفصيلي فهو المقدور على تقريره وحل شبهه. يقول فإذا قيل لك ما الدليل على وجود الله تعالى فقلت هذا العالم، ولم تعرف جهة الدلالة فيه معرفة مصحوبة بذكرها على الوجه المعتبر عند المناطق فهو دليل جملي. وكذلك إذا عرفت جهة الدلالة فيه ولم تقدر على حل الشبهة أو شبه الواردة عليها، أما إذا عرفت جهة الدلالة واحد معرفة مصحوبة بتقريرها على الوجه المعتبر وقدرت على حل الشبه فهو دليل تفصيلي. يأتي الشيخ الآن يبين لنا الدليل التفصيلي حتى ما نطول، لأن إن شاء الله تبارك وتعالى لنا جلسة في هذا المضمار، لأنه هذا هو أساس التوحيد، الدليل على وجود الله تبارك وتعالى. متى ما استقر هذا وصارت كل ذرة من ذرات الكون ناطقة شاهدة وبالدليل والبرهان، مع ذلك أن الأمر أصبح كالعيان. صحيح هو إيه؟ وجود الله تبارك وتعالى أعظم غيب. لذلك أول آية وصفت المتقين الذين يهتدون بالقرآن الكريم قال الذين يؤمنون بالغيب. وجود الله تبارك وتعالى غيب شهادة، غيب من حيث أن البصر لا يتصل الآن في هذه الدنيا دار حجاب هذه، وحيث أن السمع لا يتصل بكلامه سبحانه وتعالى إلا عبر ما أنزل. نحن نسمع كلام الله تبارك وتعالى الذي في القرآن الكريم، ونسمع كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كلام الله عز وجل الذي سمعه بمعنى كما سمع متع الصلاة، فهذا المتع الصلاة هو كريم الله تبارك وتعالى إلى آخر ما هنالك. ثم هو شهادة بمعنى كل الكون دل على وجود الله تبارك وتعالى، ظواهر على السريع، ظواهر على السريع. العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، علماء هذه الأمة، بحثوا في هذا الكون وبحث واستفادوا مما توصل إليه علماء الكون. ما الذي وصلوا إليه؟ والذي وصلوا إليه يا ترى ما دلالته؟ ما الذي وصلوا إليه وما دلالة ما وصلوا إليه؟ أولا نحن عندنا شبهة ما تسمى بالمصادفة، يعني الذي يتكي على أريكته وقد امتلأت معيته بالطعام ويتجشأ ويقول الله هذا انتم ما تفكروا الموضوع، هذا كله صدفة مصادفة. يا ترى ما مدى صدق هذه الدعوة؟ ما مدى صحتها؟ ما مدى كونها حقيقة؟ إذا قلنا مصادفة، نحن إذا قلنا مصادفة ما مدى صدقها؟ نقول صدقها يتأتى من معرفة ما يلي، معرفة ما يلي. أولا العلماء قالوا الأرض التي نعيش عليها لها باطن ولها قشرة أرضية، لها قشرة أرضية. بحثوا في سمك القشرة الأرضية في سمكها حتى وصل إلى الزائد في عمق الأرض، فوجدوا أن سمك القشرة الأرضية لو كانت أسمك، لو كان أسمك أو أنقص مما هي عليه، أسمك أو أنقص، ما الذي يحدث؟ فإذا تبين لنا أنه لا تستقر حياة إذا كانت أسمك ولا يمكن أن تستمر حياة إذا كانت أقل مما هي عليه، دل هذا على أن وجودها على ما هي عليه مع إمكانية أن تكون أسمك أو أقل إذن هو أمر مختار مقصود من أجل أن تستمر الحياة. ما الذي يحدث إذا كانت أسمك؟ قال لا يبقى ثاني أكسيد الكربون ولا أكسجين. إذا كانت أسمك لان السمك سيمتص كل ما يمكن ان يكون فوق هذه الارض. انت تصور الان انه ما في اكسجين وبس. انا ما اظن انك تستطيع ان تتصور الا لم يكن هناك اكسجين. لماذا؟ لانك لن تكون موجودا وقتها. اذا لم يكن اكسجين ما في وجود، واذا ما في وجود ما تستطيع تتصور. هذه واحدة. طيب اذا كانت اقل ما عدا ورانها بهذه السرعة الهائلة ستتفسخ وستندلق بطن هذه الارض الى ظاهرها، ويكفي فقط ان الفت الانتباه الى ما يعرف الاتفاق بين حين والاخر من حمم تخرج من البراكين. ولك ان تتصور ما الذي يحدث فوق هذه الارض لو ان قشرة الارض كانت دون ما هي عليه ولو بضعة اقدام. فيما يتعلق بالجو الذي نعيش فيه، الجو افترض ان الجو الهواء يعني طبقة الجو طبقة الهواء كانت اقل ارتفاعا، اقل ارتفاعا بعدة امتار، ما الذي يحدث؟ قال لا يمكن ان تستمر حياة لو ان طبقة الهواء كانت اقل مما هي عليه. لماذا؟ قال لان الكون ممتلئ الشهب، ولو كانت اقل لاخترقت كثير من الشهب الغلاف الجوي هذا ووصلت الى الارض، وبالتالي احرقت كل ما على الارض. الذي يحمي الارض هو الغلاف الجوي. اذا الغلاف الجوي موضوع ليؤدي مهام كثيرة جدا لم يكن عبثا. انا اتكلم الان عن العلة الغائية في الاشياء، العلة الغائية يعني لماذا كان طبقة الارض هكذا، قشرة الارض، لماذا كان الغلاف الجوي لهذه السماكين. فيما يتعلق بالشمس، لو ان الشمس تعطي، طبعا الشمس طاقة معينة وقد قاسها العلماء، لو انها تعطي نصف اشعاعها او اكثر مما تعطي، تصور الحاكين، لان الله تعالى اطلق عقولنا حيث قال في اي صورة ما شاء ركبك، يعني انا قابل ان اركب في كيفيات معينة. ثم قال الله عز وجل الم نجعل الارض مهادا، وبين ان الارض قرار، قرار يعني مثل رحم المرأة ايضا قرار، كما ان رحم المرأة يحفظ الجنين، يحفظ عليه حياته ونموه الى ان يدرج فوق هذه الارض، كذلك الارض هي قرار تحفظين. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا، الاموات باطنها والاحياء على ظهرها. اذ ينبغي ان افكر، لو ان الشمس تعطي نصف اشعاعها لتجمدنا، ولو ان الارض فتحت عيار شوي لاحترقنا. طيب فيما يتعلق بالقمر، أله صلة بالأرض؟ يكفي أن نقول بأن القمر لو كان يبعد عن الأرض 20,000 ميل بدل مما هو عليه الآن، 20,000 ميل لو أنه يبعد، لقامت قيامة المحيطات، ولكانت الأمواج في المحيطات كالجبال، لاكتسحت الجبال نفسها، لأن القمر له علاقة بالجاذبية الأرضية، والقمر له علاقة بحركة الأمواج في المحيطات. إذا في تناسق عجيب ومتوازن بين وجود القمر وبين الأرض. لو أن يقول العلماء لو كان القمر يقرب منا 20,000 ميل لما كانت هناك حياة، لغرقنا في كل يوم مرات وراء مرات، وبكفي مرة واحدة فقط ليتحقق فينا عدم الوجود. فيما يتعلق بالليل، الليل له علاقة بالموضوع. نعم الليل ما يعني ما شأنه؟ قال هو نتيجة لدوران الأرض حول نفسها. لو الأرض كان أكبر لكانت حركتها أبطأ. أنا لم يكون وزني 150 كيلو مثل لم يكون وزني 60 كيلو، 60 كيلو بسرعة أكثر، 150 كيلو بدي هذا رجيم يعني بدي خفض من وزنه. لو الأرض كانت أكبر لكانت أبطأ، ولو كانت أبطأ لكان الليل أطول، لكان النهار أطول أيضا. لو كان الليل أطول لتجمدنا، ولو كان النهار أطول لاحترقنا. إذا كل هذه ملحوظات، ملحوظات ماذا؟ نحن ما نتكلم عن الميكروبات، ما نتكلم عن ما قاله العلماء فيما يتعلق بالذرة. قالوا لو أنه لم تكن هناك فراغات بين الإلكترونات والبروتونات يعني الأنوية، لكانت الكرة الأرضية كالبيضة. أو لو أن الله تبارك وتعالى قد كبر المسافة التي بين الإلكترون، ما الإلكترون؟ الذرة التي تتألف منها النباتات، تألف من الجمادات، ويتألف من الحيوان، ويتألف من الإنسان. الذرة هذه عبارة عن نواة وإلكترونات. شاء الله عز وجل أن يجعل السطوح الخارجية لكل ذرة، السطوح الخارجية تسع 8 إلكترونات فقط. هناك 8 ممتلئة، إذا جاء إلكترون تاسع ليأخذ مدار جديد في فوت جديد فتح جديد. وأيضا ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية، هذا كله له علاقة باتحاد العناصر. افترض أن الله تبارك وتعالى جعل المسافة بين الإلكترون وبين النواة جعلها أكبر، أنت بتصير مثل البرشيشة، كيف القرعة مدت؟ كيف القرعة مدت؟ تصور أنت بدك تنهي واحد مد رأسه من هنا وجسمه عند الدوار، شو دبراي؟ لاحظ؟ بل دعوا من هذا، قالوا النحلة النحلة لو انه بس وسع شوي مسافة توسيع بسيط جدا النحلة بتصير مثل الثور. أنا ما أعرف حقيقة هذا ممكن ممكن طبعا يعني إن كان ممكن. أنا ما أتي مثلا بنكات هنا بمقدار ما أتي بصور ممكنة لأقول بأن هذه الصورة التي أظهرها الله عز وجل إنما أظهرها بحكمة وبتقدير بقدرة وإرادة وعلم. كل ما تشاء في هذا، قل لولا الجاذبية الأرضية لتفجرنا لتطايرنا، قل لولا أن الأرض ثلاثة أرباعها ماء لما كانت حياة فوق هذه الأرض على الإطلاق، قل لو أن الأرض لم يكن ميلها 23 درجة الآن ما إلى هكذا، لماذا لم تكن جالسة؟ قال لو كانت جالسة ما كان في ماء إلا في الشمال والجنوب فقط، وما تبقى الأرض كلها يابان صحراء. إذا حتى ميلها من أجل أن توزع الأمطار على الأرض كلها من أولها إلى آخرها، هذا كله مصادفة. القلم اللي في جيبي هذا القلم فيه حباتي هذه من أجل أن تحمل، ما من أجل تحمل، أظن أني مصادفة وموضوع مصادفة، هذه مصادفة أثبتك أنها مصادفة حتى أقول لك الكون كله مصادفة. ثم إذا فتحت غطاء هذا الغطاء مصادفة الغطاء هذا الجفن، الجفن أقوى من الغطاء هذا، الجفن هذا غطاء، ثم في قلب وفي حبر وفي رأس وفي ثقب صغير جدا، ثم لو علاقة بإيد تصور لأن القلم مثل عمود المسجد كيف بدي يمسكونه؟ كيف يمسكوا؟ ما بدي يمسكوا حقيقة أول عقل يدخل يعني صور ممكن ممكن هذه الصور. إذا الذي صنع القلم عنده حكمة؟ نعم. عنده علم؟ نعم. عنده إرادة؟ نعم عنده إرادة. أنا مرة رأيت قلم لكنه لزينة، قلم أخذ المعرف كله من أول لآخر، ما شو أقلام بلاستيك، هذا مو ليس الكتابي، هذا ليس الكتابي. إذا دلك وجوده على أنه يمكن أن يكون القلم هكذا، عينك أنت تصور لأنه عينك طويلة مثل الناظور، عينك لا تخبيها، لا تستطيع تحطها تحت الحاد ولا تستطيع تغطيها وتخرج من نافذة زجاج السيارة، عين واحد طويلة في طبعا في لسان طويل وفي لسان خفيف، كلها فعلا كل هذه الأشياء حينما نلجأ إليها نجدها ظاهر دلت دلالة قاهرة على أنه لا مصادفة على الإطلاق، والذي يقول مصادفة ليس عقله عقل علمي حقيقة، وإنما العقل العلمي أن يبحث لماذا كانت هذه الظاهرة على هذه الكيفية ومن أوجدها على هذه الكيفية. فإذا ما سأل لماذا ومن أوجدها وصل إلى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ورسلك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتنا الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم والمسلمين بألطافك الخفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من ذلك تفرقا مباركا محفوظا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولشافعة المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.